إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس التاسع والعشرون، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس من شهر ذي القعدة من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن سار بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. فقال قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، فالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب ما جاء أن الأذنين، أذنين اسم إن، من الرأس متعلق بمحذوف خبر، من الرأس متعلق بمحذوف خبر، والمعنى أن الأذنين من الرأس يمسحان مع الرأس وبماء الرأس، ولا يلزم من ذلك أن يأخذ حكم الرأس في وجوب المسح، فإن مسح الأذنين سنة وهما من الرأس. وقال طائفة من أهل العلم يجب مسحهما حيث يجب مسح الرأس. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم أنه ثقة، ولد 48 و100 وتوفي 40 و200 وخرج له الجماعة. قال حدثنا حماد بن زيد تقدم نقل الاتفاق على توثيقه، ولد 98 وتوفي 76 و100 عن سنان ابن ربيعة الباهلي وهو أبو ربيعة البصري، روى عن أنس بن مالك وثابت البناني والحضرمي بن لاحق وسار بن حوشب، وعنه ابن زيد كما هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسعيد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد. قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى ليس بالقوي، وعنه قال ليس به بأس. وقال أبو حاتم رحمه الله شيخ مضطرب الحديث، وذكر النسائي رحمه تعالى في الأسبوع الثالث وقال ليس بالقوي. وكذا قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. وقال ابن علي له أحاديث قليلة وأرجو أنه ليس به بأس، وقد روى له الجماعة وقد روى له البخاري قد روى له البخاري في مسنده حديثا واحدا مقرونا بغيره. وروى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال عنه الحافظ بالتقريب: صدوق فيه ذيل. وكونه صدوقا هذا واضح، ولكنه يضطرب بالاحاديث، لا يلزم لكونه صدوقا ان يكون حجة في الحديث، فان الله قد يكون صدوقا ولا تقبل احاديث لانه يضطرب فيها، يعني انه لا يتعمد الكذب وان يصدق ما يروي لكن ليس بحاكم فتقرب عليه الاحاديث. ولا سيما في هذا الخبر وفيه اضطراب. عن سائر بن حوشب الاشعري الكامل مولى اسماء بنت يزيد بن السكن، وقد حدث عن بلال ولم يسمع منه، وعمر بن عبسه وقال ابو حاتم لم يسمع، وعن ابن عمر وابن عباس وابي هريره وام سلمه واخرين من الصحابه. عنه بدير بن ميسرة وثابت البناني وخير حديث ابن أبي ثابت وداود بن أبي هند وعبد الحميد ابن مهرام. قال شعبة: لقيت شهرا فلم أعتد به. وقال ابن عون: إن شهرا لزكوه، أي طعنوا فيه. قال جوز الجاني: أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس. وقال النجاني: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات. وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث. وكذا قال غير واحد، لأن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، لأن قال ابن معين لأنه ثقة. ونقل الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عن البخاري لأنه حسن الحديث. وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بأس به. وعنه: لا بأس بحديث عبد الحميد بن كهران عن سار بن حوشب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن سار: يخرج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد والناظر إلى حديث جار والباحث في هوياته والمتصفح لذلك يرى انه مقترب الحديث يروي عن الثقات المنكرات ويتفرد عنه بما لا يشبه احاديثه، كما قال ذلك الجوزجاني وابن حبان. ولهذا قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. قال انه صدوق الاسلام لا يتعمد الكذب. وإذا روى عنه عبد الحميد بن مهران فهو أحسن حالا وأقل خطأ من رواية الآخرين. وقد قال أكثر الحفاظ لأنه توفي 300، وقد روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم مقرونا وأهل السنن. عن أبي أمامة هو صلي بن عجلان ويقال بن عمرو الجاهلي، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وسمع من الصحابة كعبادة بن الصامت وعمر بن الخطاب وعمر بن عبدة، وروى عنه جمع غفير وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، وذلك سنة 86 شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان عمره آنذاك 30 سنة. روى له الجماعة. قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون. وأصل حديث ورد في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه، وقد رواه الجماعة. وحديث عبد الله بن زيد هو متفق على صحته. ويليهما حديث ابن عباس رواه البخاري، وحديث علي رواه اهل السنن. وفي الباب احاديث كثيره وهي على ثلاث مراتب: منها الصحيح المتفق عليه، ومنها الحسن، ومنها الضعيف. قال ابو ماما: توضا النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا. وقد جاء هذا في حديث عثمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا. وتقدم أن الإمام أحمد وجماعة قالوا والمضمضة والاستنشاق من الوجه، أي يجبان ولا يجب غسل الوجه. وقال جماهير العلماء بأن ذلك سنة وليس بواجب، وتقدم تقوية هذا القول. لم يرد الأمر بالمضمضة إلا في حديث لقيط بن صبرة، وتقدم حديث عنه. وأن العلة الأخرى تطبقوه إلى الاستحباب، ولأن الله جل وعلا لم يذكر في كتابه سوى غسل الوجه، وهو أول فروض الوضوء. الفرض الثاني غسل اليدين من المرفقين، أي مع المرفقين. الفرض الثالث مسح الرأس، والراجح وجوب تعليمه. الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. قوله يديه ثلاثة، قد جاء هذا وفي حديث عثمان وغسل يديه ثلاثة. قوله مسح براسه لم يذكر عددا، لأن المسح جاء التخفيف، وهذا عام لمسح الرأس، لمسح الجبيرة، وفي المسح على الخفين، ويقصد في نفس الخفين على الظاهر، أما الجبيرة فيعممها بالمسح على رأي أكثر العلماء في ثنائي أبي حزم رحمه الله تعالى، فلا يرى المسح الجبائر. قوله وقال الأذنان من الرأس، صحيح أن هذا من قول أبي أمامة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن عن سليمان بن حرب أنه قال الأذنان من الرأس إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل لا يتقطع. وقال موسى بن هارون عن هذا الحديث ليس بشيء، قيل شهر ابن الاوجب وشهر بعيد، والحديث برفعه شك. وجاء الخبر ايضا من حديث ابي امامه من طريق القاسم ومن طريق راجل بن سعد، ولا يصح من ذلك شيء. وقد احسن ابو عيسى رحمه تعالى حين قال هذا حديث ليس اسناده بذاك القائل. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن انس، نرجع إلى الشرح السلام بعيسى ليس إسناده بذلك القائل إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس هذا رواه الدارقطني رحمه الله تعالى، انطلق عفان بن سيار عن عبد الحكيم عن أنس، فمن سمع الدارقطني رحمه الله تعالى فقال عبد الحكيم لا يحتج به. وجاء في الباب حديث ابن عمر رواه جماعة وقال وقفه، وحديث أبي هريرة رواه ابن ماجه ولا يصح، وحديث ابن عباس وعبد الله بن زيد واخرين من الصحابه ولا يصح من ذلك شيء، كما جزم بهذا اكثر الحفاظ. ولا يمكن تحسين هذه الاحاديث بالشواهد لاسباب. الامر الاول ان في كثير منها خطا، الحديث اذا وقع فيه خطا لا يمكن ضمه الى غيره وتقويته بغيره، وهناك فرق عند المحدثين بين يروى حديث سند فيه دين او في سند فيه سيء الحفظ او ضعيف الحديث، وبين يكون الحديث خطا. الامر الثاني ان الامر المقطوع به عند اكابر المحدثين ان احسن احوال الحديث وقفها، والاحاديث المرفوعه معلوله بالوقت وليست معلوله بسوء حفظ الراوي ونحو ذلك، وبعضها معلول بالادراج. الامر الثالث أن الحديث الضعيف بدعاء الطرق وقول الشواهد يحسن ما لم يخالف أصلا، أما إذا كان يخالف أصلا فلا يمكن تحسينه بالشواهد مطلقة. وكذلك إذا الله تعالى بيان أن الأذنين الرأس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء رحمه الله تعالى على استحباب مسح الأذنين، وخلاف واقع في كيفية ذلك وفي حكم نفسهما وتوجيه اليه الله بعد قليل. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث ليس اسناده بذات القائل. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه شعر بن حوشب ليس بالقول، ولو قضاه سليمان بن حرب عن حماد وهو ثقه له. وذكر الدارقطني رحمه الله تعالى انه اسنده عن حماد بن زيد محمد بن زياد والهيثم بن الزبير ومعلى ابن منصور وابو عمر ومحمد بن ابي بكر، وخالفه سليمان بن حرب. ورواية سليمان بن حرب اصح، ولهذا قال قتيبة في رواية عن حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. لجمع الطرق يتبين أن هذا من قول أبي أمامة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن الأذنين من الرأس. ويقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وأصحاب يضاف إلى هذا فيقال: وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري، وإليه ذهب عطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سيرين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. كل هؤلاء الأئمة يقولون أن الأذنين من الرأس على خلاف بينهم في حكم المسح على الأذنين. وقال أكثرهم للاستحباب، بل نقل الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ولكن نقل عن إسحاق وأحمد بن حنبل كتاب مسحهما. قال أبو عيسى: وقال بعض أهل العلم أفضل من الأذنين من الوجه، من هذا القول الثاني. القول الأول أن الأذنين من الرأس، وهذا قول من تقدم ذكرهم، وليس في قولهم ما رواه أبو داود حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حين أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطعوف، قال: ثم فتح برأسه وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه، فمسح بإذهامي على ظاهر أذنيه والسباحتين باطن أذنيه. فظاهر هذا الحديث أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بعد مسح الرأس. قول ثالث المسألة: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. وهذا مذهب الشعبي، وهذا الذي اختاره إسحاق حين قال: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس. وقد تقدم من ظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وأن بعض الأذنين داخلهما مما يلي الوجه. وهذا القول قوي أرى أنه لم يرد به نص ولا حديث على خلافه. وهؤلاء لاحظوا أن الوجه ما واجهه، فحينئذ تمسح مقدم الأذنين مع الوجه لأنهما يواجهانه، تمسح مؤخرهما مع الرأس، وذلك لقربهما منهم. ولو لم يرد بمسألة دليل قوي لكان هذا القول هو الراجح. وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث علي، فقد كان ظاهر يؤيد هذا القول، لكن في صحته نظر، لأن الحديث الأخرى عن علي تؤيد أن مسح الأذنين الرأس أو مع الرأس. في قول ثالث في المسألة أن الأذنين من الوجه، في قول ثالث في المسألة أن الأذنين من الوجه فيغسلان معا، وهذا مذهب الزهري في حديث: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر. وأجيب عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم غسلهما. يمكن الإجابة في القول بأن إضافة السمع إلى الوجه كالملابسة وليس لأنه جزء منه. القول الرابع في المسألة أنهما عضوان مستقلان ليس من الوجه ولا من الرأس، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال فقهاء الشافعية: يستحب مسحهما على الانفراد ولا يجب، وقال: امسحان بعد الرأس. قال يغاير القول الأول، والقول الأول قالوا: امسحان بعد الرأس ولكنه من الرأس وليس عضوان مستقلين. لذلك القول الأول يقولون: لا يأخذ له ماء جديدا. كما يجب أن يسافر إلى قال عضوان مستقلان قد يأخذ له ماء جديدا. وقد قال فقهاء الشافعية عن من قال بأنهما من الرأس، لأن الإجماع من عقل على أنه لا يثبت مسحهما عن مسح الرأس، وبأن لو قصر المحرم من فعلهما لم يثبته عن تقصير الرأس بالإجماع. وقالوا أيضا لأنهما عضوان يخالفان الرأس خلقة ونمسا. يجاب عن هذا فيقال: إنهما من الرأس حكما لا حقيقة. إنهما الرأس حكما لا حقيقة، لأن الرأس عند الإطلاق يتناول ما عليه منابس الشعر، ولهذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه بعد أن مسح رأسه ولم يأخذ لهما ماء كذبه. لأن الله يعني بعمر أنه أخذ بذيان معا جليلا، ولكن الحديث على خلافه. ويمكن أول بيان مجمل لمزاج أكثر من الفوائد. الفائدة الأولى، اتفق العلماء على مشروعية تطهير الأذنين، اتفق العلماء على مشروعية تطهير الأذنين، واختلفوا في كيفية ذلك. ومنهم من قال مع الوجه، ومنهم من قال مع الراس، ومنهم من فصل. الفائدة الثانية، نقل الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عن الاتفاق على أن من ترك مسح الأذنين فطهارته صحيحة. ولكن نقول عن الاتفاق أن قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته. وقدم أيضا أن الإمام أحمد عنه رواية يقول بإيجاب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس. تعلق الإمام تعالى رحمه الله تعالى المجموع على قول إسحاق، قال وهو محجوز بإجماع من قبله، ولا يجمع حتى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى على قول النووي رحمه الله. الفائدة الثالثة، أنه لا يلزم من جعل الأذنين من الرأس وجوب رفعهما. وقد تقدم قوله ابن جرير أجمعه على أن من ترك مسحهما طهارته صحيحة. وتقدم قول الشاق وتعقب النووي عليه. ولقد جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بوجوب مسح الأذنين مع الرأس، واختار ذلك جماعة من فقهاء الحنابلة، وقال يجب مسحهما حيث يجب مسح الرأس. قال المبدع وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما، قال المبدع وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما، وإن وجد شعاب الرأس بمسح لأنهما منه حكما لا حقيقة، ولأن الرأس عند إطلاق رأس إنما يتناول ما عليه الشعر، بدليل أنه لا يسجد مسحهما عنه. وإن قلنا بإجزاء البعض، وهذا قول الجمهور، وقالوا أيضا إن كثيرا من الأحاديث الثابتة في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها مسح الأذنين. أحاديث عثمان الصحاح ليس في شيء منها مسح الأذنين. وحديث عثمان بن زيد المتفق على صحته ليس فيه ذلك. وحديث ابن عباس المروي في البخاري ليس فيه مسح الأذنين. والرواية المتقدمة عند الترمذي رحمه الله تعالى ابن عجلان عجل بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مدح براسه وأذنيه وظهرهما وباطنهما معلولة. وقد رواه الحفاظ عن عجل بن أسلم ولم يذكر واحد منهم مدح الأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وقد توبع محمد بن عجلان تابع الزراوردي ولا يختلف على الزراوردي. وقالوا أيضا لأن الإجابة لا بد له من دليل، مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون للاستحباب حتى يكون دليل بالإجابة، والإجابة لا يثبت إلا بأمر وقرينة صريحة تفيد الإجابة، على خلاف بين الأصوليين الفعل المبين بمطلق القول هل يفيد الإجابة أم لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء عنه أنه تمضمض واستنشق في أكثر الأحاديث الفعلية، فليكن هذا بيانا للأمر بقوله تعالى أو في وجوهكم، أم يبقى الفعل مستحبا والأمر لا يتجاوز غسل الوجه؟ في ذلك قولان. القول الأول أن الفعل هنا يفيد الوجوب، لأنه خرج بيانا لمطلق الأمر بالقول والسنة تفسر القرآن. والقول الثاني أنه لا يفيد الوجوب، ما لم يحدث في ذلك قرينة أخرى، وهذا أقوى، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث خالد الحجة عن ابي قلابة عن هانس بن خويلد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموه لي تصلي ولم ينكر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاه نفسنا وليس من الواجبات. وكذلك اشياء كثيره من الاقوال والافعال في الصلاه محموله على السنيه مع انها كانت بيانا لان صلوا كما رايتموه لي. ومن ذلك ايضا قول جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا فعل صلى الله عليه وسلم مبين لمطلق الايه. فهو صلى الله عليه وسلم كان يكبر الحاجه الرسول في السنه لدى الواجب. وكان يقبل الحجر في السنه لدى الواجب. واذا لم يستطع ان يستلم ولا ان يقبل اشار اليه. والاشاره مستحبه وليست واجبه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجلين وثلاثة من الحج فلا حج له وقل حلف الحج وهذا السنة وليس بواجب. كذلك الحلف الصحيح أن صار من حلف أفضل سنة وليس بواجبة لأن مجرد فعل عن العائدة أنه توضأ وطاف. ولو كان الأمر على وجه الإيجاب لبين مثلا هذا بيان عامة يعلمه العام قبل ويعلم العام قبل الخاص. علمنا بأفعال تفيد الاستحباب ولا تقتضي الإجابة. هذا ما يتعلق بشرح الأداب والعلم عند الله. نعم. رفع اليدين نجمع على ما وصلنا. يقول العلماء روي عنه أنه قال بإجابة رفع كما نسب هذا للأوزاعي رحمه الله تعالى. لكن التفسير عند القواطع نقل هذا الوقت من العلم الإجماع على أنهما سنة. انا اريد بذلك خلق هذا القاعده وانها ليست الصائله من ذو الوجه وانما لا تعتبر بذلك القرائن تعتبر القرائن الكذاب. جئت على هذا ان تقدم جماعه ممن نقل وضوح النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه نفس الاذنين فعلم انه على الاستحباب لا على الاجاب. ولو كان نفس الاذنين واجبا لامر النبي صلى الله بذلك. وعلى انه قد يقول قائل ان الاعرابي في هذا الانسان قد ينظر كيف الطهور حديث منذ من العائلة عن سعيد عن أبي عن جده فرض له النبي صلى الله عليه وسلم ومسأ بأذنين وليس صريحا في الإجاب. وإن كان قوية في الإجاب ما نصرف عن الإجاب الأحاديث الأخرى لأن الأحاديث تفسر بعضها أو بل قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كأمر صلى الله عليه وسلم يشرب رجل جالسا ونهي أن يشرب رجل حين شرع للصلاة قائما علمنا من الناحية التنبيه وليس التحريم. كنهي صلى الله عليه وسلم يشرب من كلمة الصلبة. أنا كلمة الصلبة علمنا أن النهي التنبيه وليس التحريم تلقى التفراغ وربما يفعل المقبول مبينا أنه للتنبيه. وكان في حقه مذكورة منه أنه يشرب من كلمة الصلبة. قد نقصد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الصحابة. فأمر صلى الله عليه وسلم بالأضحية. الحديث بأمر بالأضحية كثيرا. وقد خالف فعلا بوجوب الأضحية. ولكن حين كان ابو بكر وعمر واكابر الصحابه ان الامر للاستحباب يقتضى هذا ان من تنفى للاجابه لان الصحابه اكثر منا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن ابي بكر وعن عمر وعن جماعه الصحابه انهم لا يوحون وكانوا مفسرين لئلا يظن الناس الوجود فهما اسهل الناس من النصوص. فاذا لم يفهم الامر في هذه القضيه انه للاجابه علم انه للاستحباب. قال لو لم يستعن ابي بكر وعلي عمر لقد ان الامر روح ويبقى ان الاصل في الاوامر الاجابه وان الاصل في النوايا التحريف ما لم يقصد ذلك صالح. قال وظاهر قول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم ربكم. وظاهر قول الله جل وعلا في النهايه ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي البخاري حتى لا يستمع عن الله المعالي عن عطاء اليسار على ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال يا رسول الله ومن ابى ومن اطاعني دخل الجنه ومع عصاني فقد له. علم من هذا الحديث الصحيح اذا رواه البخاري ان مخالف الامر حاسد وان مرتكب النهي حاسد. هذا كله وضع هذا القاضي. عموما لو قلنا متوقع في مجال الحوزه محل الكتب للوصول. اذا قيل بايجاب نفس الاذنين فالقائلون بالايجاب هم الذين يقولون لأن الأذن الراس وأن الامتحان بعد الراس. الذين يقولون بأنهما من الوجه أو يقولون بأنهما عضوان مستقلان يرون استحباب الحمد لله. كلما جاء الحرف بمجاب مسح الاذنين فعل ما فصلا جعل شيئا من الوجه شيئا من الراس. لو تعارض القول مع الفعل ايهما يقدم؟ قول من تعصب مع الفعل هل القول كما رايتموه هو فعل صلى الله عليه وسلم؟ لا تعارض بين قوله وبين فعله صلى الله عليه وسلم. في وجود مظاهر التعارض يجب هذا على حاله وهذا على حاله. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم جاء الشرط نحمل الأمر على الاستحباب لا على الإجابة، كما أنه لنهى صلى الله عليه وسلم عن الحج وفعل بخلاف منع نحمل النهي على التلبية والفعل على الجواز وعلى الشرعية على قول طائفة من الأصوليين. وبعض أهل العلم يرى أن الفعل يفعل على خصوصية. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج ثم جاء خلاف الامر وخلاف النهي يحمل الفعل على الخصوصيه. هذا قول طائفه من اهل العلم، قالوا لان القول اقوى من الفعل. وكان نظر فكل فعل امر هل على هذا حال وهذا على هل اذا امكن الى ذلك قليلا او نحن ذلك على الخصوصيه. نظير هذا الحمل على الخصوصيه حين لا يمكن الحمل حين لا يعني صلى الله عليه وسلم يقدم على المرض من حرام ولا حيث ذلك كثيرة لكن صلى الله عليه وسلم بات عنده من حرام. فنحن على الخصوصية قال من حلق الفت ولا الخصوصية واضح لم تنقل إلى النهي على التنزيه الخصوصية واضح. لذلك إذا أمكن الحمد المقبول لها هو الواجب لأنه يقضي الحمل هذا على الإجابة وعلى الصواب على الخصوصية يقضي الحمل حتى المقبول الحمد لله على الإجابة ولا على الاستحباب ولا على التحريم ولا على التنزيه أمكن الجمع بين النقطتين. وقال ابن عابد والجمع واجب متى ما أمكن وإلا في الأخير مثل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه من الوضوء ثلاثا ثلاثا أنا يبدأ باليمين من اليسار فلقاهم اليمين ورسل إليه ثلاثة انتقل إلى اليسار في الصحيحين من حديث شعبة عن أشعث عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم بتنحله وترتله وطهوره في كهله كله هذه السنة. لو بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه اتفاقا صح وضوءه اتفاقا. في قول مثل الحنابلة في وجوب بدء اليمين قبل اليسار في قول مثل الحنابلة في وجوب بدء اليمين قبل اليسار لحديث ابي هريره اذا توضعتم فابدأوا بما يلزمكم. وهذا امر لم يجب حمل هذا الامر على الاستحباب دون الاجاب. الله نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ على ما قدم وأن يجعله في ميزان حسناته ويبارك به وبعلمه كما نسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.